الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم الذي لا ينام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، لقد خلقنا الله عز وجل على هذه الأرض لأمر عظيم، ألا وهو عبادته سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبد ما دامت روحه في جسده مأمور بعبادة ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ألا وإن من مقاصد الشريعة الغراء أن يداوم العبد على عبادة ربه ولو كانت عبادته لله قليلة. قال تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ألا وإن المداومة على العمل الصالح من صفات الأبرار الأتقياء. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان عمله ديمة، أي مستمرا ودائما. وقالت: كان إذا عمل عملا أثبته. وعلى الضد من ذلك والعكس من ذلك، فغير الأبرار ينقطعون ولا يستمرون. قال عز وجل: فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ألا وإن من فضل الله علينا ومنته سبحانه وتعالى أن وفقنا لصيام رمضان وقيامه والعمل الصالح فيه. ومن علامة القبول الاستمرار على الأعمال الصالحة بعد رمضان، فمن كان يصوم رمضان فبين يديه الآن صيام 6 أيام من شوال، من كان يقوم الليل فبين يديه ليل يستطيع أن يقومه، من كان يتصدق يستطيع أن يتصدق ويستمر بالصدقة، من كان يحسن إلى الفقراء بأنواع الإحسان فليستمر، ومن كان يختم القرآن في رمضان فليستمر على ختم القرآن. أيها المسلمون عباد الله، قد يأتي على المرء زمان يفطر فيه، وهذا شأن كل إنسان، لكن هذا التوقف توقف يسير، ثم بعده انطلاقة عظيمة لعبادة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. شرة النشاط، والفترة الفتور، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه. عباد الله، ألا وإن النظر في العمل ليس إلى بداياته فحسب، وإنما إلى نهاياته. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فالعبرة بالنهايات وكمالها لا بالبدايات ونقصها. أيها المسلمون، ألا وإن مما يساعد العبد على الاستمرار على الطاعة أن يعلم بأن هذه الدنيا فانية، وبأن مصيره إلى القبر، وبأن الآخرة هي الباقية. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يوقنون بلقاء الله وبالحساب والجزاء وبالجنة والنار، فهذا يبعث فيهم النشاط ويشعل في قلوبهم جذوة الاستمرار على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم إن التشدد في العبادة والتعمق في الطاعة مما يوقف العبد ولا يجعله من المستمرين على طاعة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. أيها المسلمون، عباد الله، هذه الدنيا أيام قلائل ثم تذهب وتزول، ويبقى ما عمله الإنسان فيها. وقد قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحذروا يا عباد الله أن تنقضوا ما نسجتم في رمضان، واحذروا أن تنقطعوا عن السير إلى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، بل استمروا واستمروا حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم لكل بر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أيها المسلمون، العبد في سيره إلى الله بين حالين لا ثالث لهما: إما أن يتقدم إلى الله وإلى رضا الله، وإما أن يتأخر عن ذلك. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فاحرص دائما أن تكون من المتقدمين لا من المتأخرين. ولو عملت عملا يسيرا، فالتوقف عن العمل يا عباد الله يخلف العبد تخلفا طويلا عن الله سبحانه وتعالى. أما بعد، فيا عباد الله، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألا وإن اليهود قد أفسدوا أعظم إفساد، وقصفوا إخواننا، وقتلوا منهم ما قتلوا، ودمروا من أرضهم ما دمروا. وهذا ليس بعيدا عن اليهود، فإن الله عز وجل بين لنا صفاتهم بيانا واضحا جليا في كتابه العزيز، فقال: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فأكثروا من الدعاء لإخوانكم، واجأروا إليه سبحانه وتعالى أن يهزم اليهود، وأن ينتقم منهم، وأن يحفظ إخواننا، وأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على هؤلاء اليهود المجرمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بك نستغيث، انصر إخواننا المجاهدين على اليهود المجرمين. اللهم عليك باليهود، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، احفظهم في المسجد الأقصى، احفظهم في غزة، احفظهم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن اليهود أفسدوا وبغوا، اللهم فأنزل بهم رزقك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا مظلوما إلا فكفت أسره يا حي يا قيوم. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، واجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.